أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله أحييكم جميعا بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وما زلنا نتحدث في هذا البرنامج أخلاقنا في الميزان، وإنني أؤكد في بداية هذه الحلقة، وأنتم أهل فكر وأهل ثقافة وأهل دين نحسبكم كذلك، ولن نزكيكم على الله أبنائي وبناتي وإخواني وأخواتي من المشاهدين والمشاهدات، أن الخلل الأخلاقي الحادث بيننا نتيجة عدم فهمنا للمنهج، ولأننا ندرك أن المنهج فيه يعني زوايا ثلاث خطيرة. الزاوية الأولى المنهج نفسه، الزاوية الثانية المبلغ، الزاوية الثالثة المبلغ. يعني احنا عندنا قرآن، هذا كتاب ربنا بلغه شارحا إياه بعد تبليغه وتلاوته على المسلمين والمسلمات من الصحابة والصحابيات، رسولنا صلى الله عليه وسلم واضحا المنهج عندما بلغه قولا وضح فيه هو فعلا، يعني هو عمله وسلوكه صلى الله عليه وسلم قام بتطبيق المنهج تطبيقا واقعيا، بلغ هذا المنهج الى الصحابة. من عندي منهج وعندي مبلغ وعندي مبلغ. طيب تستطيع ان تقول او تستطيع ان تقولي او تقولي ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكتب المصحف في ورق، لا، هو كتب بمداد من نور آيات كتاب الله سبحانه وتعالى على سطور قلوب الصحابة، فأصبح كل إنسان منهم مفعلا أن يصير قرآنا يمشي على الأرض. وإذا توقفت عند السلوكيات العليا أو الأخلاقيات العظيمة والمثل القيمة التي تستطيع أن تقول إن الصحابة مثلوا في التاريخ الواقعية المثالية أو المثالية الواقعية. يعني أنت عندما تتكلم عن مثل يحملها بعض الناس أو مبادئ أو قيم معينة يحملها بعض الناس، ترى أن المطبقين لها يطبقون جزءا من منهجها، يعني جزء بسيط من المنهج، لكن أن ترى إنسانا يطبق المنهج كما هو بحذافيره ويظهر هذا في سلوكه وفي تعاملاته، لابد ان يعني تجده لما رايت او لما ترى من مثاليه واقعيه او واقعيه مثاليه. يصل الامر كما يحفظ الجميع ان يضع الصحابي التمره في فم اخيه فيجد حلاوتها في فمه هو، وهذه قمه ما يصل اليه مجتمع. انا اضع التمره في فم اخي فيعني اشعر انا واستشعر حلاوتها في فمي انا، اذا الى ما وصلت الى هذا؟ كيف وصل الصحابه الى هذا القدر؟ يعني كيف ان عكرمه بن ابي جهل في اليرموك لما وقع جريحا في المعركه، فجاءه من يحمل له اناء ليشرب، فقال لو اخي فلان اكثر مني حاجه، ذهب اليه والثاني والثالث، سته او سبعه كما روت كتب السير. سبحان الله، الاخير أشار إلى عكرمة أن يؤثر أخاه بشربة الماء وهو ينازع، فلما عاد إلى عكرمة وجده قد فارقته روحه، وفارقت الروح هؤلاء الشهداء كلهم نتيجة إيثار أو انتهاء أو مسك الختام بإيثار أخيه عليه أو تفضيل أخيه عليه، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص. إذن هذا المجتمع القيمي أو المجتمع المثالي والمثال الواقعي والواقعي الامثل يعني رايناه تاريخا مجسدا او سلوكا مجسدا عند صحابه الحبيب صلى الله عليه وسلم. فما الذي لماذا حدث هذا من السلف ولماذا حدثت امور اخرى من الخلف؟ الخلف كلما ابتعدوا عن المنهج، كلما اصبح بعيد عن المنهج، اصبح بعيد عن تطبيق هذه المثل، واصبح سبحان الله يتعجب عندما تسمع هذه الحكايات. ويعني رأينا أن أبا الدحداح رضي الله عنه تنزل الآية انظر إلى تطبيق المنهج. هذا مؤثر جدا. أنا ما خرجت عن موضوع الحلقات ولكن أنا أتكلم لماذا وضحت أخلاق الصحابة في الميزان بميزان كتاب السنة 100% تقريبا بفضل الله. ونحن يعني إذا وضعنا على الميزان كانت الخسارة بينة. أبو الدحداح تنزل الآية. أبو الدحداح صحابي يقول له يعني عندما سمع الآية الكريمة من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. أبو الدحداح يسأل الآية نزلت أيستقرضنا ربنا يا رسول الله؟ فلما علم أن الإجابة نعم قال عندي بستان حائط يسمى في اللغة حائط عندي بستان ما أملك سواه أقرضته لله رب العالمين. هذه القصة لها مراحل ثلاثة خطيرة. هذه المرحلة الأولى، واحد تفهم النص فأراد أن يطبقه، أنا عندي بستان وأنا أريد أن أتبرع به. ذهب إلى حائط أو إلى بستانه، وجد زوجه زوجته يعني وأولاده وأطفاله في البستان، أنه يعني هم أصحاب البستان. قال يا أم الدحداح أخرجي أبناءك فقد أقرضناه لله. إذن دي المرحلة إيه؟ الخطيرة الأولى، هو سمع النص فطبق النص. من ذا الذي يقرض؟ قال أنا سوف أقرض. أيستقرضنا ربنا؟ نعم قد أقرضته لله. هذا كلام نظري. فلما ذهب وجد زوجته وأولاده في البستان يا أم الدحداح أخرجي أطفالك فقد أقرضناه لله. المرحلة الثانية هذه أخطر مرحلة. تقول له ربح البيع أبا الدحداح، ربح البيع أبا الدحداح، وتخرج أطفالها من البستان وتخرج تمرات كانت في أفواههم أو ممسكين في أيديهم وتقول لا حق لنا فيه فقد أقرضناه لله. هذه المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قال كم من عذق فواح ودار فياح في الجنة لآل الدحداح. إذن الخلق هل هو كلام نظري؟ يعني كلام كده جميل نتكلم والله الحلم شيء جميل، الكرم شيء جميل، الصبر شيء جميل، ده كله يتكلم فيه المنظرون والعقلاء والفلاسفة وعلماء الاجتماع وعلماء الانثروبولوجي أي حد من الجالس على مقهى يتكلم. لكن يعني مثال عند الآخر يقولون له إذا ضربت على خدك الأيمن فأدر لأخيك الخد الأيسر. هل رأينا هذا إذا كلاما نظريا داخل معبد؟ هكذا يقال داخل المعابد أو هذه الأماكن إذا ضربت على خدك. لكن إذا خرج هو من هذا المعبد، لو خرج سبحان الله من المعبد ما الذي يحدث؟ لا يرطب الوجه فقط، يضرب الوجه والظهر والقفة والرأس واليد وبالقدم وبالقنابل، فأين الذي يدير له خده الأيسر؟ إن هذا كلام نظري. لكن الكلام العملي رأيناه تطبيقا في صحابة الحبيب صلى الله عليه وسلم لما اشترى عثمان رضي الله عنه او اراد ان لما كان عنده قافلة وجاءه التجار قال انا اشتريها بضعف ثمنها. قال لا جاءني من يطلب يدفع اكثر. يقول له تاجر ثاني انا اشتريها بثلاثة اضعاف، يعني اذا كانت القافلة ب10,000 انا ادفع 30,000. قال لا جاني من يدفع اكثر. قالوا لا تجار في المدينة سوانا، ما فيش في المدينة، احنا كل تجار المدينة، فمن اين هذا الذي يأتيك باكثر من ثلاثة اضعاف؟ قال اتاني من يعطيني 10 اضعاف الا وهو رب العباد سبحانه وتعالى. حسنة بعشر امثالها، كل يعني سبحان الله مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل ايه حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. إذا سلوكيات الصحابة رضوان الله عليهم وصل بهم الأمر أن أخذوا المنهج وطبقوه في الواقع، فرأينا قرآنا يمشي على الأرض، رأينا هذه الأخلاق العجيبة التي نراها، رأيناها في بنت بائعة اللبن. لما مر أمير المؤمنين عمر على بنت بائعة اللبن ما الذي حدث؟ تسمع الأم تقول لابنتها هل غششت اللبن؟ تقول لها ألم ينهانا رب العباد عن غش اللبن؟ ولما علم عمر ان هذه هي البنت ومر في اليوم التالي وسمع نفس الام تقول لابنتها هل غششت اللبن؟ تقول اما عاهدت امير المؤمنين على عدم غش اللبن مرة اخرى؟ قالت وهل يرانا امير المؤمنين؟ قالت البنت اذا كان امير المؤمنين لا يرانا فان رب امير المؤمنين يرانا. عندئذ عاد عمر عمل اجتماع فوري لابنائه. من يتزوج بنت بقاعة اللبن؟ يعني تخيل انت امير المؤمنين اللي تحت يده الدول وسبحان الله بيت المال وهو الحاكم العام وهو رئيس الدولة سبحان الله يجمع اولاده ليزوج احدهم من بنت بقاعة اللبن. سكت الاولاد ابناء عمر. قال ثكلتكم امكم ان لم يتزوجش احدكم لتزوجتها انا. فعاصم ابن عمر قال انا اتزوجها ابدا. زوج عمر عاصمة من هذه البنت. فلما تزوجها انجبت له ليلى. ليلى تزوجها عبد العزيز بن مروان التي انجبت عمر بن عبد العزيز. هذه البنت الصالحة كانت جدة عمر بن عبد العزيز حفيد عمر بن الخطاب الذي سبحان الله العظيم يعني وضحت صورة خلق هذه الإنسانة في أن أنجبت لنا من سلالتها خامس الخلفاء الراشدين. إذن قضية الأخلاق ليست قضية بهذا المنظور البسيط السهل ولكن هو تطبيق عملي لما يجب أن يكون. فهل عدنا إلى أخلاقيات السلف حتى نصلح كخلف فيما صلح فيه السلف؟ هذا مدار حديثنا ولكن إن شاء الله بعد الفاصل كونوا معي نكمل حوارنا وحديثنا عن ميزان الأخلاق في الإسلام. وبعد الفاصل كونوا معي أهلا بكم. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى ونحن نتواصل عن هذا المثلث الذي يجب أن يتضح أمامنا منهج ومبلغ ومبلغ. عندك منهج، عندك مبلغ، عندك مبلغ. طيب المنهج لم يتغير بل بالعكس حفظه وتكفل بحفظه رب العباد إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. إذن المنهج ما في نقاش يعني محفوظ منذ أن نزل اقرأ إلى أن يرث الله الأرض من عليه. طيب المبلغ، المبلغ هو النبي صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم، هذا عنوان حياته. وهذا إذا أردت أن يعني تقول أو تجمل أو تصف أو تعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تجد أفضل من هذا التكريم وهذا التعظيم الذي عظمه به خالقه سبحانه وتعالى لما قال له وإنك لعلى خلق عظيم. إذن المنهج باقي واضح، الرسول صلى الله عليه وسلم كلنا نحبه، كلنا نعشقه، كلنا نفديه بأرواحنا وأبنائنا وأموالنا سبحان الله. لا أحد من المسلمين حتى وإن كان عاصيا إلا وهو يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن نود أن تتحول المحبة إلى محبة عملية. بقي المبلغ. المبلغ سبحان الله العظيم لما أنصت إلى صاحب المنهج وهو يبلغه لم يدخل الهوى في المسألة. بمعنى إيه؟ بمعنى أن الله غضب على بني إسرائيل لأنهم سبحان الله العظيم كارثتهم أن يعني يكثرون من الأسئلة. الرجل ثري غني ولا ولد له، أخوه شقيقه فقير ولكن له أولاد كثر، أولاد كثيرين. إيه اللي حصل؟ استبطأ الأخ موت أخيه حتى يرث هو وأبناؤه وفقير ما سوف يتركه الأخ. فلما استبطأ موته سولت وطوعت له نفسه أن يقتل أخاه فقتله وذهب إلى كريم الله موسى. يا كريم الله إن أخي قتل ولا أدري من قتله. هذه مشكلة، هذه مشكلة واضحة المعارف. واحد يقتل ولا يدري كما يقول أخوه يدعي أنه من الذي قتله، والذي قتله هو المبلغ عن الأمر وهو أخوه للأسف. ما الحل يا كريم الله؟ قال إن الله يأمركم، يأمر بني إسرائيل يعني، أن تذبحوا بقرة. لو ذهب بنو اسرائيل الى اي بقره وذبحوها لانتهى الامر. لكن ما المصيبه؟ بدأوا يتساءلوا، هل البقره دي يعني فارض ام بكر؟ هل هي يعني سبحان الله يعني ما لونها؟ ايه المواصفات فيها؟ ظلوا يعقدوا في المساله. وسبحان الله العظيم، الكارثه الكبرى ان مع هذا التعقيد تعقد عليهم الاجابات. طيب، هذه القصه، ان الله يامركم ان تذبحوا بقره، انظر الى الاجابه السيئه. قالوا اتتخذنا هزوا، يعني اتسخر بنا يا كريم الله؟ قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين، انا رجل مبلغ عن الله وامين على وحي السماء واحد الرسل اولي العزم الخمسه، فكيف استهزئ؟ هذا كلام الله سبحانه وتعالى، ان الله يامركم ان تذبحوا. قالوا اتتخذنا هزوا، قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين. المهم، لما صعبوا المساله في اخر القصه كلام سيء منهم، يقولون الان جئت بالحق. كلمه الان دي ضع تحتها 20 خط، دليل على سوء خلق القوم. الان جئت بالحق، طب وقبل ذلك؟ افهم انت النص، افهم مدلول النص. الان جئت بالحق، طب وقبل الان؟ يعني انت تريد ان تلمز كريم الله انه لم ياتي قبل هذا الوقت بالحق. الان جئت بالحق، طب وقبل ذلك؟ سبحان الله. المهم، فاخذ نظر يعني بعد ما ذبحوها اضربوه ببعضها، فاخذوا جزء من اللحم وضربوا المتوفى المقتول، فوقف على رجليه وقال ان الذي قتلني هو اخي، ثم مات مره اخرى. وهكذا كانت معجزه من معجزات كريم الله موسى. لكن سوء خلق القوم هو الذي صنع بهم هذا. لكن انظر الى حسن الخلق في الجانب الاخر من القصه. ما اساس القصه؟ انا اتكلم عن الجانب الاخلاقي في كتاب الله وكيف نضعها في الميزان. الجانب الاخر ان رجلا ياكل حلالا، والدخل اللي عنده يعطي لابوه وامه جزء، ويطعم زوجته وابنه جزء، ويتصدق بالجزء الثالث. وكان عنده بقره عده صغيره، هذه العده الصغيره وضعها في البريه، فقبل ان يموت اوصى زوجته ان اذا مت فاذهبوا الى خلي ابني يروح يجيب العده، هذه تكون كبرت ويبيعها وتقتات منها بعد الموت. مات الرجل، وبعدين ذهب الولد ابنه لما كبر ياتي بالعده من البريه، فجابوا البقره الصغيره هذه وقالت له امه اذهب لتبيعها في السوق. قبله رجل، قال بكم ابيع؟ قالت له مثلا بيع بعشره. فلما ذهب الى السوق قبله رجل، اتبيع؟ قال نعم. فقال الولد بكم تشتري؟ قال اشتري ب20، يعني رغم ان امه قالت له بيع بعشره. فلما وجد المشتري يضاعف الثمن قال لا، حتى استشير امي. سبحان الله. عاد الى امه. طبعا السوق معروف في البلاد وفي القرى وفي البادية البوادي انه يعقد كل اسبوع مرة. فرجع في الاسبوع الذي يليه بعد ان استشار امه وقالت بيع ب20. فلما ذهب فوجئ واحد هذا الرجل يقابله مرة اخرى، تريد ان تبيع؟ قال نعم. بكم تريد ان تشتري؟ قال ادفع 30. فالمبلغ اختلف. مرة الثالثة ب40، وهكذا يعني مع اختلاف. قالت امه له بع باي مبلغ يعطيه لك. ذهب فقال له لا تبع هذه البقره الا بملء مسكها ذهبا. واكتشف ان الذي كان يراوده في الشراء انما هو ملك من الملائكه. هذه اساس قصه سوره البقره، ان الله يامركم ان تذبحوا بقره. ملء مسكها ذهبا يعني الجلد، تذبحوا البقره وتسلخوها وتفردوا جلدها ويملأ سبائك من الذهب، هذا ثمنها. ويتعجب الولد كيف ان يكون ثمن بقرة بهذا المبلغ الكبير. فلما بنو اسرائيل صعبوا المسألة، ما لونها؟ ما سنها؟ تعمل او لا تعمل؟ فارض او مكر؟ سبحان الله، كل المواصفات هذه لما عقدت لم تجتمع هذه المواصفات الا في هذه البقرة التي كان صاحبها يأكل حلالا ويطعم حلالا ويزكي من ماله. فانظر الى فضل التخلق بالخلق الحسن في هذا السلوك الذي صنعه صاحب البقرة من البداية في الخير الذي كان يصنعه والخير الذي تركه لولده. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وأنا من الواجب يعني هذا أكبر تأمين تستطيع أن تؤمن به أولادك، أن تعلمه الأخلاق، أن تحفظهم القرآن، ألا تغفل عنهم، ألا تطعمهم إلا من حلال، أن تتقي الله فيهم، أن تراعي رب العباد سبحانه وتعالى فيهم. ولذلك قلنا في حلقة المعلم إن المعلم إذا اتقى الله في أبنائنا رب العباد يربي له أبناء، والطبيب الذي يتقي الله في عيادته وفي مستشفاه الله عز وجل سبحانه سوف يبارك له في صحته. وهكذا الإنسان الذي ينهي مصالح الجماهير وسوف نأتي للموظف الحكومي وموظف القطاع الخاص وسوف نأتي لمهن مختلفة ونرى ما هي المقاييس في كل هذه المسائل. فلماذا هذا السؤال أقوله في آخر الحلقة، لماذا تخلق السلف بخلق القرآن وخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وما زال القرآن بيننا وما زال خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم واضحا أيضا بيننا ولكننا لا نطبقه؟ هل لأن الأخلاق قيد؟ هل الأخلاق تقيد الإنسان؟ أم أن الأخلاق عبارة عن انعتاق أو يعني انطلاق بعيدا عن حدود الشح ومن يوق شح نفسه؟ لأن الشحيح بالأخلاق شحيح يعني سبحان الله بكل خير، لا يستطيع أن يقدم خيرا فإن فاقد الشيء لا يعطيه. ما الذي يصعب تخلقنا بالأخلاق الفاضلة؟ أنا أقول إن الذي يصعبها إنما هو هوانا. هوانا، الهوى يقول فلان شتمني لابد أن أشتمه، فلان آذاني لابد أن أذيه، فلان أساء إلي بكلمة لابد أن أقول له كلمتين. حكاية ردود الأفعال المستنفرة الموجودة في حياتنا هذه تؤثر كثيرا على مسألة أخلاقنا. ولذلك لا تعب أنت على صاحب الخلق السيء وتشير إليه وتقول والله هذا إنسان كذا وكذا. أنا أقول لك بكل وضوح ابدأ بنفسك والأبدأ أنا بنفسي، ولا داعي لأن تشغل بالك بعيوب الناس، فإن عندك من العيوب ما لو مكثت طوال حياتك لن تصلحها وتموت وأنت ما زالت عندك عيوب، وأنا كذلك وأنت كذلك وكل بني آدم خطاء. إن الذي يفرغ نفسه لعيوب الناس اعلم أنما يريد أن ينثر العيوب التي عنده، اعلم أنه يريد أن يعمل عملية الإسقاط كما يقول علماء النفس في أن يبتلي آخرين بالعيوب التي عنده، والعيوب عنده هو نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، يعاف الذئب يأكل لحم ذئب ويأكل بعضنا بعضا عيانا، نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا. هذه القضية الخطيرة، نسأل الله أن يصلح ذات بيننا وأن يخلقنا بالخلق الحسن وأن يردنا إلى الإسلام ردا جميلا حسنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله من هذا البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.